وإذا كان مساقا بالباطل إذا ما عرف ما يحكم عليهم شيء. التهمة ما تكفي أقول التهمة ما تكفي حتى يوجد إعلانهم في بعض الحلات عند من يشكف على ذلك ويشهد بذلك. يعني متى أظهر ما أصاب النفاق متى ثبت عليه صار سواء كافرا ما صار النفاق يعني ثبت عليه حكم كفار. نعم نعم مخادعة الاضطرار جائزة. مخادعة ايش؟ أقول مخادعة الاضطرار جائزة في جائزة السبب يطلع مخادعة الاضطرار مخادعة هذا في التفصيل والإنسان يتقي شره يتقيه من الضرورة مثل ما قال لأن تتقي من تقاف يخاف على نفسه من قتلهم أو من ذلك أو خاف ولي الأمر من شرهم ولا شر القدرة على إعدامهم يفعل ما يتقى به شره أو يخبر عليه نعم نسأل الله الهداية. نعم من هذا الباب قصة الرجل الذي استعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نوله فبئس ابن العشيرة وقال بئس أخو العشيرة فلما دخل عليهم بسط الله عليه الصلاة والسلام ولم يقل له شيئا يكدره فسألت عائشة عن ذلك قلت إنه بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة فلما دخل بسط له قال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شر إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شر. هذا من هذا الباب اتقي اهل الشر مثل انسان سباب لعان فلا تتقي شره بكلمه طيبه وسواء تتركه حتى لا يؤذيك بلسانه. من باب المدارات نعم من باب المدارات يقع المدارات يقع التقيه. نعم نعم نعم من أنظر الشر ما لا فيه فيما أنظر فيما أنظر الله الله فيما ينصح ابن حاول على هدايتهم ولا بس دار يوم النصيحة بالضبط بعض الناس لا تنفع فيه النصيحة ولا تنفع فيه النصيحة. نعم الله نعم قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تنبيه أول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أحيانا بعض المنافقين إنما مستهله حديث ليلة بن اليمان في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقا في غزوة تبوك الذين أمروا أن يثقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل عند عقبة هناك عزموا على أن ينفروا بعناقة ليسقط عنها فأخبرها الله إليه أمره فأقلع على ذلك حذيفة ولا إلا الكف عن كفار كامل كبر من هذه المدارس أو لغيرها الله أعلم. فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الآية. وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أكلوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم موجود ولم يدرك في حاسب سلف الأصل ولا علم المراد ولم يطلع على أشخاص وإنما كان يذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنه في لحن القول. وكان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. ومع هذا لما مات صلى عليه وما هذا لما مات صلى عليه صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين. وقال وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فقال إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يرسل أصحابه. وفي رواية الصحيح إن كنت فسرت

فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين. نعم نعم. أولياء. إذا اتخذوهم يعني غلطوا في هذا. نعم. يعني المؤمن ليس له أن يتخذ الكفار أولياء. فكيف هذا المنافق صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض مثل ما تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين وكان الفساد من جهة المنافق حاصلا لأنه هو الذي غض المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له ووالى الكافرين على المؤمنين. ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره أخف. ولو أفلح العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح. ولهذا قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. كما قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد ولكن من جهرهم لا يشعرون بكونه فسادا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نسأل الله العافية وقبحه من الله سبحانه وتعالى. اشتهر سؤال عمر تغيب حال عبد يا رسول الله من المنافقين. قال: لا ولا أولى في بعد أحد أبدا. ثالث يدل على أن حذين يعلم ما أفعل. لا أعرف ما أفعل كأي سؤال. سؤال عمر عن نفاق الاعتقادي أو نفاق العملي. سؤال عمر عن نفاق الاعتقادي أو العملي. كافي المنافقين نفاق الاعتقاد هذا كافي. هذا كافي واللي بين المسلمين هم الشر العظيم. لكن هذا يدل على خوف عمر رضي الله عنه وارضاه ورعاه العظيم خشيه من ربه. الله المستعان. نعم. الله اكبر. عمر يعلم بنفسه انه مصدق مصدق بالله ورسوله لا يكذب كيف الشهاده يعلم بنفسه هذا. نعم الله اعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب التسبيح على العباد. من أعيده نسبة معك العباد لعبد الله الأسد يقول: لا إله عبدال بن عبد الله الأسدي قال الحافظ ذلك في ميزان الاعتدال. قال البخاري: منه المنهار بن عمرو. قال البخاري: منه المنهار بن عمرو. عنه. ثم ذكر له الحافظ ذلك حديثا في فضل علي وقال عقبه: قلت هذا سليم على علي. انتهى من الميزان. وقول البخاري في نظر من أرض عبارات التجريح كما في فتح المغيث. وقول البخاري فيه نظر من أرض عبارات التجريح كما في فتح المغيث. السند الثاني عبد الرحمن شريف. عبد الرحمن شريف قال أبو حاتم: وأهل الحديث وذكر الحكام في الثقات وقال ربما أخطأ. إن كان هذه التهذيب فالأثر ضعيف بهذين السندين. غفل عنك غفل عن عن الأعمش وغفل عن الأعمش. نعم. قال الإمام الحافظ السيد رحمه الله على قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.

وقال السبي عن ابي مالك خلوا يعني نظروا وسياطينهم ساداتهم وخبراؤهم ورؤساؤهم من احباب اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السبي في تفسيره يعني لهم مع المؤمنين كلام ولهم مع رؤسائهم كلام. مع المؤمنين موالاه ومصافاه واظهار الموده والمحبه وانهم منهم حتى ياخذوا ما لديهم من خير ومساعده وينفقوه في الغنائم وغير هذا مما يخافونه ويخشونه ويرجونه. واذا كانوا مع اعيانهم ومع رؤسائهم ومع اصحابهم اظهروا ما عندهم من الباطل. نعم. قال السبي في تفسيره عن ابي مالك وبكل قول وارد كما كانوا في ذاك الوقت فهم اليوم اكثر واشد واخطر. نعم. قال التسبيح بتفسير عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن مات من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واذا خلوا الى شياطينهم يعني هم رؤساؤهم في الكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس واذا خلوا الى اصحابهم وهم شياطينهم. وقال محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي محمد عن ابن مساء سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكليل وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. وقال قتادة وإذا خلوا إلى شياطينهم قال إلى رؤوسهم وقال فيهم بالشرك والشر نحو ذلك. فسره أبو مالك وأبو العالية والسدي والمضيع بن أنس. قال ابن جرير وشياطين كل شيء مردته ويكون الشيطان من الإنس والجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شياطين الانس والجن. قلت يا رسول الله اوللانس شياطين؟ قال نعم. وقوله تعالى قالوا انا معكم. قال محمد بسم الله شياطين الانس والجن امر ظاهر. شياطين الانس اثر واخبث واشر. شياطين الجن يسلم الانسان منهم قد يسلم منهم بالاستعاذه في الله من شرهم. وأما شياطين الإنس قد يحتاج إلى السلاح ولا يكفيه التعوذ من شره ويحتاج إلى السلاح والمقاتلة. نسأل الله السلامة. نعم. تنفع الاستعاذة أيضا. نعم الاستعاذة دعاء قد يقبله الله وقد لا يقبله الأسباب فقد لا يكفيه من جهة حربه من جهة السلاح من شره. لكن شياطين الإنس انزل مثل ما قال الله فإما أنزلنا من الإنس فاستعذ بالله. فإذا كل الناس لهؤلاء لا بد من الاعداد لهم والحذر ويكون المؤمن على غايه من الحذر منهم في الكلام والفعال ان عرف خلفهم. فان الشياطين هم المرده هم المتقدمون بالبلاء والشر. نسال الله العافيه. نعم. وقوله تعالى قالوا انا معكم. نعم. نعم. حديث ابي ذر رواه الامام احمد من طريق المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله وهو مختلف. قال انباني ابو عمر الدمشقي قال الدار قطني مشروح كما في تهذيب التهذيب عن عبيد بن الفحاش. قال الحافظ في تهذيب التهذيب روى ابي ذر في الاستعاذه من شياطين الجن والانس. روى عن ابي ذر وعن أبو عمر الشامي ذكره ابن حبان في الثقات ثم قال حال القلب وقال روى عنه الكوفيون. وقال البخاري لم يذكر سماعا من أبي ذر وضحكه الدار قطري بالحديث في هذا السند لا يثبت وله طرق أخرى في المسند من حديث أبي نمامة لكنه ظن طريق معالي بن رفاع بن رفاع لكنه ظن طريق على كل حال صحابه او نصح او صحابه لم يصح الله صرح بهذا جل وعلا فليغني عن كل عدو شياطين الانس وجهه بعضهم وجهه بعضهم شياطين الانس نفس القران. قوله تعالى قالوا